شافية أو شاهدة. ويدرجون في هذا حديثا ضعيفا وهو أن وهو ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة. معنى الحديث لقي الله وهو أي أو لقي الله مكتوب على يعني جبهته أي كل من رحمة الله أو كما قال الذي اختار هذا الحديث. لكن هو من ناحية اللغة يعتبروه أحيانا علماء شاهدا بفرض صحته. طبعا هو لم يصح على أساس إن إيه إن الإنسان يعين على قتل أخيه بقوله أق أق يعني لم يقل أقتل ولكن فقط بكلمة أق واضح بدل كلمة أستشهد من هذا الباب. على أساس هذا الاستعمال العربي أو هذا النهج العربي الذي عرفه العرب من قبله وهو أنهم يختصرون على حرف أو حروف من الكلمة التي يريدون أن ينطقوا بها ذهب بعض المفسرين إلى أن هذا الأسلوب في القرآن الكريم أسلوب معهود من ذي قبل. وممن انتصر ذلك الشيخ ابن أعلى المودودي رحمه الله تعالى فقد ذهب إلى أن هذه الحروف كانت شائعة للاستعمال في الأدب العربي في الحقبة التي نزل فيها القرآن وقد استخدمها الشعراء والكتاب على السواء ولأن معناها كان مفهوما لديهم آنذاك لم يعترض عليها أحد قط. قال ان احد ولا واحد من الصحابة ولا من العرب اعترض على وجود هذه الحروف في اوائل السور بل حتى لم يستفهموا عنها ولا عن استعمالها اذ ما كانت عندهم الغازا وطلاسم يلزم حلها وتفسيرها. لكن هذا جرت به عادتهم من قبل في شعرهم وفي ادبهم. هل ممكن واحد منكم يتوقع يكون ايه جواب عن هذه الشبهة؟ شيء جيد جدا لو واحد ما يعني ما اطلعش على الكلام العلماء فيها وجابها كده يعني من بتوفيق الله. تفضل. لا احنا جبنا الكلام مع الموجودي والمقدمه اللي قبله اللي هي ان العرب اقتصر يعني بالتعبير عن الكلمه بحرف. اتفضل. لا هو ورد هو ورد في مدرسه ثانيه حتى ما بين الصحابه كما تاتي او المفسرين قالوا تأتي مثل التفصيل إلا إيه؟ أنت اقتربت جدا اقتربت جدا من المعنى. طب قلوله بيكون أن يرمي الظاهرة أقوى من أنا يعني أصبه في عقولكم فلما تقولون أنتم أوقع. واضح الجواب إيه على كلام الإعلام الموجود رحمه الله أو من ذهب إلى منهجه. الجواب هو أن هذا الأسلوب الذي نزلت به فواتفها في أول كان كما قلنا هذه الحروف المقطعة لا توجد إلا في فواتح الصور بخلاف استعمالات العرب. نلاحظ في كل الأمثلة التي ذكرناها بيوجد هذا الحرف في جواب كلام معين أو في سياق جملة فيفهم معناها من السياق كله. يعني أنت تفهم واحدة مثلا قلت لها خفي فقالت قاف فكلمة قاف هذه تقدمها كلام دل على معناها مثلا بالخير خيرات وإن شرا حتى من غير ما سكتنا وقلنا ان في الجيل في ابتدائي نقط كلمه شر كلمه هقول لك فشر ان الشر جزاء الشر خيرا بالخير خيرات وإن شرا ف يعني فشر ولا بد ولا اريد الشر الا انت يعني الا انت شاء. كذلك نادوهم الا الجم الا قالوا جميعا كلهم الا فا او كفى للسيف شاء. فإذا في سياق الكلام قبل هذا الحرف يدلون على المعنى المراد بهذا الحرف. لكن أين ذلك في آيات القرآن؟ أين ذلك في فواتح السور؟ لم يتقدمها كلام بحيث يدل على معنى لها. فليس من الصحيح أن ينسب ذلك أن نقول أن فواتح السور هي من جنس استعمالات العرب من قبل لهذه الحروف. فالصحيح في جواب هذه الشبهة أن هذا الأسلوب لم يكن معروفا عند العرب من قبل لم يتيئن منه. قال الشوكاني رحمه الله تعالى ولا ينافي ذلك انهم قد يقتصرون على حرف او حروف من الكلمه التي تبقى بها فانهم لم يفعلوا ذلك الا بعد ان يتقدمه ما يدل عليه ويفيد معناه بحيث لا يلتبس على سامعه كما في الشواهد التي ذكرناها من قبله. ومن هذا القبيل ما يقع منهم من الترخيم. يعني العرب لهم عادة في موضوع الحذف هذا فمثلا كما في قوله يا صاحي يا صاحي المقصود ايه

عن طلب فهم المتشابه ومحاولة الوقوف مع علمه على علم مع كونه ألفاظا عربية وتراكيب مفهومة. وقد جعل له تتبع ذلك تتبع الايه المتشابه صنيع الذين في قلوبهم زيغ فكيف بما نحن بصدده. قال فيه وهذا حصور انها متشابه المتشابه يعني اشد الايات تشابها فهي اولى ما يعني ينكث عن الخوض به بغير علم. اي نعم يعني هذا كل كلام العرب فيه مدخلا فكيف هو خارج عن ذلك على كل تقدير يعني لا سبيل الى فهمها ولا استطيع ان نبني على علم سابق او على علم لاحق او نصوص. فاذا لا يبقى طريق يعني سليم في هذه القضيه سوى في هذا الامر. هنا دراسه الحروف المتقطعه في اوائل السور القرانيه دراسه نقديه للتاويلات العدديه والتفسيرات الاشاريه للدكتور محمد ابو فراخ استاذ التفسير والتجويد وعلوم القران المساعد كليه طب جامعه الامام محمد ابن فاروق يتكلم فيها على هذا الموضوع ويبين ان يعني يبين ان هناك يعني اذا كان تكلمنا عن فريق من العلماء راى ان هذه اشياء مستوره علم مستور وبحثوا عنا لا محيط ادراكي. هو فكر هنا ان بعض العلماء ذهبوا مذهبا اخر فاجتهدوا في محاوله تاويل فواتح هذه السور فاتجه جمع كبير من العلماء الى محاوله الكشف عن اسرار هذه البحث والوقوف على معانيها ومدلولتها والانتفاع بها تحقيقا للهدف الذي رمى اليه القران من ذكرها. يعني قالوا ان القران انزل كي يتدبر ليدبروا اياته فعلينا ان نعمل عقولنا في محاوله الفريق الاول اللي هو توقف عن يعني او فوض العلم في هذه الاحرف الى الله سبحانه وتعالى يعني يرى الوقف لازما عند قوله تبارك وتعالى وما يعلم تاويله الا الله ثم الثاني في الكلام والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا الى اخر الايه. فاذا الراسخون في العلم ابتداء الكلام مقطوع عما قبله واضح على هذا الاساس يعني للنسبة من الراسخين في العلم موقفهم من هذا متشابه انهم ايه يفوضون علمه الى الله ولا يأخذون فيه وما يعلم تأويله الا الله وحده الا الله. ثم نبتدي كلاما جديدا والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يتذكر الا اولو الالباب. فالوقف التام في هذه الآية إنما هو عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله وما بعده استئناف لكلام آخر وهو قوله تعالى والراسخون في العلم. فالعلماء آمنوا بالمتشابه الذي لا يعلم تأويله أحد غيره تعالى ومن أجل ذلك الإيمان والتفويض أثنى الله عليهم. ولولا صحة الفريق الثاني الذي ذهب إلى تفسير هذه الفواتح والإدلاء بدلوه فيها يعني جعل قوله تعالى والراسخون في العلم معطوفا على ما قبله يعني ايه وما يعلم تأويله الا الله هو الراسخون في العلم يعني يعلم تأويل هذه الايات المشابهة الله سبحانه وتعالى وايضا يعلمها ليس اي علماء لكنهم الايه الراسخون في العلم لشدة رسوخهم فانهم يرسخون ان يعرفوا معانيها. فاذا الراسخون هنا ليس استئنافا وانما هو معطوف على ما قبله فالواو للجمع وليس للاستئناف. فاذا هنا الوقت يكون ايه على قوله تعالى والراسخون في العلم يعني ايه وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به جمله جديده. وروي عن ابن عباس ان الراسخين معطوف على اسم الله عز وجل وانهم داخلون في علم المتشابه وانهم مع علمهم به يقولون آمنا به. وقال بهذا الرأي الربيع ومحمد بن جعفر ابن الزبير والقاسم ابن محمد وغيرهم. وروي عن مجاهد أنه نفق الراسخون على ما قبله وزعم أنهم يعلمونه. واحتج له بعض أهل اللغة فقال معناه والراسخون في العلم يعلمونه قائلين آمنا به كل من عند ربنا. وزعم أن موضع يقولون نصب على الحال.

قالوا ان هذه الفواتح هي اسماء للصور، اسماء للصور، فقالوا ان هذا الحرف هو عبارة عن اسم للصورة التي افتتح بها، وهذا منقول عن زيد بن اسلم ونسبه صاحب الكشاف الى الاكثر. ونقل القرطبي عن زيد بن اسلم قوله هي اسماء للصور، لان يعني كل صورة تعرف بما افتتحت به منها. قد يرد يعني استشكال هنا، وهو ان هناك بعض الصور افتتحت بنفس الحروف في كيف تميز كالف لام ميم مثلا حاميم، كيف تميزها؟ يقول يمكن باضافتها الى اسم اخر، فان تكون حاميم السجدة لتميزها عن حاميم الدخان مثلا او الزخرف او غيرها، او الف لام ميم البقرة، او الف لام ميم العنكبوت، وهكذا. نعم نعم، وأنا سميم التجمع. يقول ان هذا يكون يعني مثل ما يحصل من الوفاق في الاسماء، واضح؟ يعني واحد اسمه محمد، الثاني محمد، والثالث محمد، فممكن تقول محمد مثلا ابو علي، محمد ابو الحسن، محمد ابو بكر، فبتميزه بالكنى او باللقب غير المختلف، فاذا حصل تشابه في مفتتح الصور من بعض الصور يمكن أن تضيف إليه معنى آخر يميز هذه الصور بعضها من بعض. قال صاحب المناري ألف لام ميم هو أمثاله أسماء للصور المبتدأة به، ولا يضر وضع الاسم الواحد كألف لام ميم لعدة صور، لأنه من المشترك الذي يعلم معناه اتصاله باسمه، يعلم معناه اتصاله باسمه، تقول ألف لامين البقرة، تقصد ذلك سورة البقرة، وقد نقل عن سيبويه مثل هذا الرأي. ويعتبر لهذا مما أيدوا به مذهبهم ما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لامين السجدة، وهل أتى على الإنسان؟ وذكر أبو سعود أن الذي عليه إجماع الأكثر كونها أسماء للصور المصبرة بها، وليه ذهب الخليل وصيب غيره. هذا هو المذهب الأول من المذاهب الذين قالوا بالخوض في تأويل هذه الصور، فأول مدرسة أو أول مذهب أنها هذه فواتح أسماء للصور التي وجدت فيها أو افتتحت بها. المذهب الثاني أن الفواتح أسماء للقرآن الكريم نفسه، مثل الفرقان الفقال ومثل الذكر والكتاب وغير ذلك. فقد نقل القرطبي عن قتادة في قوله ألف لام ميم قال اسم من أسماء القرآن. أي نعم. وعن قتادة قال كل هجاء في القرآن فهو اسم من أسماء القرآن، كل هجاء يعني حروف التهجي من تجد في أي صور. المذهب الثالث أن الفواتح حروف مأخوذة من أسماء الله وصفاته، حروف مأخوذة من أسماء الله عز وجل وصفاته، وبعضهم قال إنها تدل على اسم الله الأعظم. فعن شعبة قال سألت السدي عن حاميم وطاسين وألف لام ميم، فقال قال ابن عباس هي اسم الله الأعظم. طبعا نحن نحتاج للأسانيد في مثل هذا تحقيق الأسانيد، لأن ابن عباس صار مثل لوحة الإعلانات الجميلة الجذابة في أشهر مكان في البلدة، والناس يا رسول الله يقول عليه، فكل من قبل ان ينسب يعني ان يروج قولا ينطق عن هذه الاعلانات ويقول ايه ابن عباس قال. اي نعم. وروي ايضا عن فاطمه بنت علي بن ابي طالب انها سمعت علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول يا كاف ها يا عين صاد اغفر لي، بناء من هنا استنبطوا ايه او ادعوا ان هذه الفواتح هي أسماء لله عز وجل. وطبعا هذا أيضا مما يحتاج إلى أن يثبت بالسند الصحيح. كذلك أيضا من ذلك ما روي عن الربيع ابن أنس في قوله كاف ها يا عين صاد قال يا من يدين ولا يجار عليه. وأخرج عن أشهد، يعني أخرج ابن أبي حاتم عن أشهد قال سألت مالك ابن أنس أنبغي لأحد أن يتسمى بياسين، أنبغي لأحد أن يتسمى بياسين، قال ما أراه ينبغي لقول الله ياسين والقرآن الحكيم، يقول هذا اسم

اعظاما لما يذكرون. ووقع الختم به في اكثر سور السور على القران. يعني يلاحظ ان قال يعني ذلك لم يقل له ختم. واضح يعني اقسم بهذه الحروف التي هي رمز الحروف الايه او جزء من الحروف الابجديه. وكان المقصود من قوله تعالى مثلا حاميم الف ب ت ت ج ح د بنوصل للياء. فكان هو يختم بالحروف التي منها نزل هذا القران الكريم. قالوا يلاحظ ان في اكثر الصور في الان تاتي هذا الحروف في فواتح في او في فتحه الصوره ثم يغلب وجود اشاره الى القران الكريم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. كانه قال وحروف المعجم يعني اقسم بحروف المعجم لهو الكتاب الذي لا ريب فيه الى اخره. ثم تعرض هنا بعد ذلك الكلام في يعني التفسير الشاري او كلام الصوفية في هذه الاشياء لكن يعني نريد ان نفصل فيه يعني. وتكلم ايضا عن يعني ضلالات الباطنية وتأويلته انهم يستعملون القرآن يعني في المحال الرمزية ليتوصلوا بها الى اهوائهم ومآربهم. وقد استنكر الباقلاني وغيره من العلماء الاراء المتناقضة التي لم تحدد المراد من الفواتح تحديدا دقيقا والمنسوبة للصحابة والتابعين مثل الاشارة بهذه الحروف الى اسم من اسمائه تعالى او صفة من صفاته او اسم الله الاعظم. فلماذا لم تكن القاف مثلا الحرف الاول من القاهر بدلا من القدوس؟ يقول القاف يعني يقصدها ايه؟ اسم القدوس. طيب ما الذي يمنع ان تكون القاهر مثلا؟ او القهار. لما لا تدل النور على النور لا على الناصر؟ كل النون نون والقلم يقولون نون يعني الناصر. طيب ولماذا لا تكون النور صاد يعني ايه على على على الصمد؟ طب ولماذا لا تكون الصادق؟ وهكذا. ولماذا لم تكن الف لام ميم هي الاحرف البارزه في الرحمن لا في الرحيم؟ الى غير ذلك من الاقوال المختلطه الفاسده المتناقضه في التفاسير الاشاريه والباطنيه للفواتح. وكذا التفاسير العصريه صاحبه الارقام العدديه والتي لا يجوز الاخذ بها في تفسير كلام الله رب العالمين. ولذا قال بعضهم من ظهر له بعض الاقوال بدليل فعليه اتباعه والا فالوقف حتى يتبين هذا المقام. يقول الشوكاني ان المروي عن الصحابه في الفواتح مختلف متناقض، فان عملنا بما قاله احدهم دون الاخر كان تحكما لا وجه له، وان عملنا بالجميع كان عملا بما هو مختلف متناقض ولا يجوز. ثم هنا مانع غير هذا المانع، وهو انه لو كان شيء مما قالوه ماخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لاتفقوا عليه ولم يختلفوا كسائر ما هو ماخوذ عنه. لو كان اولا لو صح هذا الكلام عن الصحابه هذه الاقوال المختلفه لو صحت من ذاتها للصحابه هل يمكن ان يكونوا قد تلقوها عن النبي عليه الصلاه والسلام وهي هذه المتناقضه؟ لا يمكن. لو كان الرسول عليه هو الذي علمهم ذلك لما اختلفوا بل اتفقت كلمتهم. فلما اختلفوا في هذا علمنا انه لم يكن ماخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لو كان عندهم شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لما تركوا حكايته عنه ورفعه اليه، لا سيما عند اختلافهم واضطراب اقوالهم في مثل هذا المكان المجال او الكلام الذي لا مجال للغه العرب فيه ولا مدخل لها. يقول الشوكاني والذي اراه لنفسي ولكل من احب السلامة واقتدى بسلف الامه الا يتكلم بشيء من ذلك مع الاعتراف بان في انزالها حكمه لله عز وجل لا تبلغها عقولنا ولا تهتدي اليها اسهامنا. فكم في الكون من اسرار تنقضي الدنيا ولا ندركها، وكم في التكاليف والعبادات من اسرار لا يملك العبد امامها الا ان يمتثل امر ربه، ولم يكتشف العلم الا قطره من بحر خلق الله الذي لا يعرف مداه سواه. ولو ان ما في الارض من شجره الاقلام والبحر يمده من بعده سبعه اشهر ما نفذت كلمات الله ان الله عزيز حكيم. ليست الحروف المقطعة في أوائل السور القرآنية سوى حروف قرآنية موحى بها من عند الله عز وجل

وقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذا انذار عام لجميع الناس، وهذا الانذار العام هو الذي قصر على المؤمنين قصرا اضافيا في قوله انما تنذر من اتبع الذكرى. لماذا قصر على المؤمنين؟ لانهم هم المنتفعون بالذكر دون غيرهم. النوع الثاني من الانذار انذار خاص بالكفار، لانهم هم الواقعون فيما انذروا به من النكال والعذاب، وهو الذي ينكر في القران مبينا انه خاص بالكفار دون المؤمنين، كقوله لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، وقوله هنا لتنذر به وذكرى للمؤمنين. والانذار في اللغه العربيه هو الاعلام المقترن بتهديد، فكل انذار اعلام وليس كل اعلام انذار. يعني الاعلام ينقسم الى قسمين، اعلام معه تهديد فهذا هو الانذار، او اعلام ليس معه تهديد فطبعا هذا عام. واضح؟ فالانذار في اللغه العربيه الاعلام المقترن بتهديد، فكل انذار اعلام وليس كل اعلام انذارا. قوله اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون، خطاب منه تعالى لكافه المكلفين بالامر باتباع ما انزل وهو القران الكريم. وقوله تعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم يشمل القران والسنه، ما انزل اليكم من ربكم هذا عموم يعني الذي انزل، فيشمل كل ما انزل من الله سبحانه وتعالى في الوحي، والوحي وحيان القران والسنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انا اني اوتيت القران ومثله معه، والادله على الوحي ان السنه وحي ادله كثيره جدا. هل يذكرنا احد بدليل منها في القران الكريم في سوره البقره في الايات القبله؟ نعم صحيح، يعني طبعا تفسير حيثما يعني وردت الحكمه مقترنه بالقران في سياق الامتنان على هذه الامه، المقصود بالحكمه السنه. نعم، وهذا موجود في القران الكريم. انا اقصد حقيقه عشان الوقت بس، قوله تبارك وتعالى فما جعلنا القبله التي كنت عليها الا ليعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله. اقصد الحرق لك من اولها، يقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما القبله التي كنت عليها؟ اذا القبله لربه هي بيت المقدس. ما جعلنا القبله، ما المقصود بهذه القبله التي كنت عليها؟ استقبال بيت المقدس، هذا واضح ومعروف. الا ليعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه. طيب اذا هذه الايه يؤخذ منها ان الذي شرع استقبال بيت المقدس في الصلاة هو الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا يقول إيه وما جعلنا. واضح؟ كان التشريع لا يعرف إلا بالقفص، المصدر الوحيد تنقل من حلبيا وأذنابه إن المصدر من القرآن هو المستعان، ربنا يريح المسلمين من هؤلاء الأشرار. يعني نفترض إن المصدر الوحيد هو القرآن الكريم. واضح؟ فأين في القرآن الكريم الآية التي تأمر المسلمين باستقبال بيت المقدس؟ لا يوجد القرآن آية تأمرنا باستقبال بيت المقدس في الصلاة. فاكتشفوا لن تجد هذا في القرآن. لا نجد هذا إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الذي شرع هذا هو الله من خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. من أين نعرف هذا؟ ما عرفناه من القرآن ولا يوجد في القرآن، ما عرفناه من التمهيد على سبيل الإيجاز. ويقول سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى، لم يقل وما ينطق بالهوى، وإنما قال وما ينطق عن الهوى لتنزيه المصدر نفسه. فدل على أن كل ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين فهو وحي من الله عز وجل. قال السيوطي في الإكليل: استدل به بعضهم على أن المباح مأمور به لأنه من جملة ما أنزل الله وقد أمرنا باتباعه. يعني ان اتبع ما انزل اليكم ربكم، قال ان يعني معناها ان المباح مامور به، لان المباح مما انزله الله وقد امرنا باتباعه فهو مامور به. يقول القاسمي: هذا غلو في الاستنباط وتعمق بارد. هذا من التكلف الحقيقه المطلوب، ويرحم الله القائل: ارتد البياض صار برقا. فلنبغي التنطع والتعمق في الاستنباط بهذه الصوره. ولا تتبعوا من دونه اولياء، اي لا تتبعوا اولياء غيره تعالى من الجن والانس، فيحملوكم على عباده الاوثان والاهواء والبدع، قليلا ما تذكرون، اي ما تتعظون الا قليلا، حيث لا تتاثرون ولا تعملون بموجبه، وتتركون دينه تبارك وتعالى وتتبعون غيره. اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه او فجاءها باسنا بياتا او هم قائلون، كما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا. وكم من قريه اهلكناها، فجاءت يدل على انه لا ينبغي ان نفهم كلمه وكم من قريه اهلكناها الا وكم من قريه اردنا اهلاكها. ما الدليل؟ لا، انا بتكلم في نفس الايه، نقول سياق الايه. نعم. فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، لأن هي القرية أهلكت خلاص. فلو كانت كلمة أهلكناها يعني بالفعل قد أهلكناها، لكانت أهلكت بالفعل وخلاص انتهى. لكن هنا مقصود إيه؟ وكان من قرية أهلكناها يعني أردنا إهلاكها، فلما أتونا بياتا أو هم قائلون. واضح؟ نعم. وكان من قرية أهلكناها أي أردنا إهلاكها. لماذا؟ بسبب انهم خالفوا ما انزل اليهم من ربهم، وهو المشار اليه في الايات السابقه. فجاءها باسنا، اي فجاء اهلها عذابنا بياتا، بياتا اي بائتين في الليل، والبيتوته الدخول في الليل، يعني اهلكناها ليلا قبل ان يصبحوا، قبل ان يصبحوا. او هم قائلون، قائلون يعني نصف النهار، يعني هذا الوقت القيلوله، كقوم من؟ شعيب، كقوم شعيب. والمعنى: فجاءها بأسنا غفلة وهم غير متوقعين له، ليلا وهم نائمون، أو نهارا وهم قائلون وقت الظهيرة. وكل ذلك وقت الغفلة، والمقصود أنه جاءهم العذاب على حين غفلة منهم من غير تقدم أمارة تدلهم على وقت نزول العذاب. وفيه وعيد وتخويف للكفار، كأنه قيل لهم: لا تغتروا بأسباب الأمن والراحة، فإن عذاب الله إذا نزل نزل دفعة واحدة. ونظيرها: أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، إلى آخر الآية. ثم تأثر تعالى عذابهم الدنيوي، أتبع ذلك يعني ببيان عذابهم الأخروي، فقال عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن الملك. أي نعم. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. خوف الله تعالى في هذه الآية الكريمة الكفار الذين كروه صلى الله عليه وسلم بأنه أهلك كثيرا من القرى بسبب تكذيبهم الرسل، فمنهم من أهلكها بياتا يعني ليلا، ومنهم من أهلكها وهم قائلون، أي في حال قيلولتهم. والقيلولة الاستراحة وسط النهار، يعني فاحذروا تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا أنزل بكم مثل ما أنزلت بهم. أوضح هذا المعنى في آيات أخرى كقوله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين يهزئون. وقال عز وجل: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. وقال عز وجل: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. قال أيضا: أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. يعني فهذا يبين قوله تعالى بعدها: وللكافرين أمثالها، بيان الغاية التي من أجلها سيق هذا الأمر. أفلم يسيروا في الأرض من قبلهم دمر الله عليهم. بين بعد ذلك انه يريد من هذا تهديدهم، فقال وللكافرين امثالها، يعني ان فعلتم مثلهم كانت لكم نفس العاقبه. ايضا وقد هدد تعالى اهل القرى بان عذابه ليلا في حاله النوم او ضحا في حاله اللعب. قال عز وجل افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون، او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون. وهدد امثالهم مما مكروا السيئات بقوله تعالى افامن الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين او ياخذهم على تخوف فان ربك لرؤوف ان ربكم لرؤوف رحيم. ما معنى فما هم بمعجزين؟ انا بسال ان احنا اخذناها في سوره الانعام ورجعناها الخميس الماضي. المعجزين يعني فائتين، فائتين لم يفوت ولم تهربوا من عذاب الله سبحانه وتعالى. المعجزين يعني فائتين. اي نعم. فما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين. فهذه القرى الكثيره التي اهلكها الله في حال البيات او في حال القيلوله لم يكن لهم من الدعوه الا اعترافهم بانهم كانوا ظالمين. اوضح هذا المعنى في قوله عز وجل وكم قصمنا من قريه كانت ظالمه وانشانا بعدها قوما اخرين فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون. حاولوا يهربوا منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا الى ما اصبتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون. قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. يعني ظلوا يقولون يا ويلنا انا كنا ظالمين، يا ويلنا انا كنا ظالمين، حتى استأصلهم العذاب تماما وهم يصيحون يا ويلنا انا كنا ظالمين. فما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا الا ان قالوا يا ويلنا، قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حفيظا خاملين. الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى في هذه الايه الدلاله الواضحه على صحه ما جاءت به الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هلك قوم حتى يعذروا من انفسهم، حتى يعذروا من انفسهم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هلك قوم حتى يعذروا من انفسهم. قال قلت لعبد الله كيف يكون ذلك؟ الراوي يقول قلت لعبد الله بن مسعود كيف يكون ذلك؟ قال فقرأ هذه الآية فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. يعني هذا العذاب نحن نستحقه عن جدارة واستحقاق وليس ظلم من الله سبحانه وتعالى، بل نحن الظالمون. فلا يهلكهم الله حتى يصرحهم بأنفسهم أن هذا بسبب ظلمهم. يا ويلنا إنا كنا ظالمين. نعم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الذين أرسل إليهم يعني المرسل إليهم وهم الأمم، يسألهم عما أجابوا عنه رسلهم، كما قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقال تعالى ولنسألن المرسلين يعني عما أجيبوا به، كما قال سبحانه يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. والمراد بالسؤال توبيخ الكفرة وتقريعهم. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، لم يبين هنا الشيء المسؤول عنه المرسلون. لم يبين في هذا الموضع في سورة الأعراف ما هو الشيء الذي سيسأل عنه الرسل، ولا الشيء المسؤول عنه الذين أرسل إليهم. وبين في مواضع أخر أنه يسأل المرسلين عما أجابتهم به أممهم، ويسأل الأمم عما أجابوا به رسلهم. قال في الأول يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، ماذا أجبتم. وقال في الثاني ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فبين في موضع آخر أنه يسأل جميع الخلق عما كانوا يعملون. كل هذه الآيات تبين وتشرح قوله تعالى إيه فليسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فبين أنه يسأل جميع الخلق عما كانوا يعملون. يقول عز وجل فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وهنا إشكال معروف